أيا من كلما نودي أجاب، أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحاب. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق في شفاعته الرقاب. أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق في شفاعته الرقاب. لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم على عطاء، على عطاء. مننت به وأجزلت الثواب.